وأوجب على الأولاد طاعة آبائهم بالمعروف وبرهم والإحسان إليهم في مقابل تلك التربية الحميدة. وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى واعلموا ان الطلاق الذريه كان محل اهتمام لهذا خليل الله ابراهيم عليه السلام يدعو الله ان يرزقه ولدا صالحا فيقول رب هب لي من الصالحين. ويقول عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ويقول عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. ويقول هو واسماعيل عليهما السلام عند بناء البيت ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وهذا زكريا عليه السلام يدعو ربه ويقول رب هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك سميع الدعاء. هذا اهتمام من هؤلاء الأنبياء بشأن الذرية قبل وجودها. أما بعد وجودها فكانت تتضاعف جهودهم ويعظم اهتمامه بتربيتها وتوجيهها نحو الخير وإبعادها عن الشر. وأول ما ينصب اهتمامهم إلى إصلاح عقائد أولادهم كما قال تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى عند الوفاة نجد أن يعقوب عليه السلام يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان يوجه إلى ابنه وصايا عظيمة فينهاه عن الشرك ويبين له قبحا لينفر منه ويأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب وينهاه عن الكبر واحتقار الناس والفقر والخيلاء. هذا ما خصه الله علينا في كتابه ببيان مواقف الأنبياء مع أبنائهم لنقتدي بهم وندرك عظم مسؤولية الأولاد على آبائهم. عباد الله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل حين يولد يولد على الفطرة السليمة القابلة للخير. إذا بُلِغَتْ بالخير قبلته من غير صعوبة ولا خوف وتلاءمت معه وألفت لأن الله جعل فيها قابلية له ولأنه يوافق أصلها الذي فطرت عليه. وإنما تنحرف هذه الفطرة وتتغير عن فطرتها بسوء التربية والقدوة السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يغفرانه أو يمجدانه. أي تربية الآباء المنحرفة هي التي تحول الطفل من دين الفطرة التي هو الذي هو الإسلام إلى دين اليهود أو النصارى أو المجوس. فحافظوا على فطر أبنائكم من التغيير أكثر مما تحافظون على أرواحهم وأجسادهم من الإصابة بالأمراض والجنايات. إن الطفل في نشأته لا يدرك عواقب الأمور، إن الطفل في نشأته لا يدرك عواقب الأمور ولا يعرف الضار من النافع، كما لا يستطيع أن يوفر لنفسه الفوت والخلفة والمسكن. وإنما والداه هما المكلفات بتوفير هذه الأشياء له، ولهذا أمر الله الولد أن يشكر لوالديه هذا المعروف ويرد عليهما هذا الجميل، فيقول عز وجل: رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. أمره الله تعالى أن يدعو لهما بالرحمة، أمره الله أن يدعو لهما بالرحمة من الله كما رحمه في صغره وضعفه، فيبقى ربياه خلقيا وإثنيا ودينيا حتى استقام على دينه واستغنى بنفسه عن غيره. أيها المسلمون، ليست تربية الأولاد مقصورة على التربية الجسمية بتوزيع الطعام والشراب والكسوة والمسكن لهم أو إعطائهم متطلباتهم التنفيذية من الدواهم والسيارات، فتلك التربية الحيوانية البهيمية ربما تضرهم وتقتلهم. إن التربية الحقيقية والضرورية تربيتهم على الدين، تربيتهم على الدين والأخلاق والمحافظة على فطرتهم عن التغير والفساد. فيجب على الوالد أن يراقب أولاده في البيت، ويراقبهم في المدرسة، ويراقبهم في الشارع، فيكون بيته بيئة صالحة محافظة على الدين، مبتعدة عن وسائل الفساد، ليس فيه أوامر ولا مسامير، ليس فيه عناصر أجنبية تفسد أخلاقه. ويجب على الوالد أن يلتمس لأولاده المدرسة الصالحة بمديرها ومدرسيها وكبارها، بل يجب على مجموع الآباء أن يتعاونوا مع المدرسة على تدريس أولادهم وتربيتهم. وإذا لمسوا من بعض المدرسين أو المسؤولين في المدرسة انحرافا أن يتصلوا بالمسؤولين للأخذ على أيدي هؤلاء المنحرفين واستبدالهم بالصالحين. فإن المسؤولين عن التعليم يحثونكم أيها الآباء على مراقبة خير المدارس التي تسجلون فيها أولادكم، ويطلبون منكم مواقفهم بملاحظاتكم ليستمتعوا بها. فلو قلتم بما يجب عليكم من ذلك لاستقامت الأمور وصلحت المدارس وفلت من العناصر البارزة. ثم يجب عليكم أيها الآباء، وفقكم الله وأعانكم، أن تتعرفوا على الذين يخالفون أولادكم ويجالسوا لهم لتتأكدوا من سلامة سلوكهم واستقامة أخلاقهم. ولا تتركوا أولادكم يخالفون من شاءوا ويوافقون من شاءوا، فإن شباب المسلمين اليوم يتخطفهم سيارات خطيرات، يتخطفهم سيارات خطيرات، سيار التساهل أو الانحلال، سيار التساهل أو الانحلال من الدين والأخلاق. وهذا ذهب ضحيته كثير من أولاد المسلمين، فأصبحوا لا دين لهم ولا خلق، بل أصبحوا لا دين ولا دنيا. والتيار الثاني تيار التشدد في الدين على جهل، تيار التشدد في الدين على جهل. فهناك فئة من الشباب عندها إقبال على الدين لكنها لم توجه توجيها سليما، فظهر عليهم التشدد في بعض تصرفاتهم وهيئاتهم، ويخشى أن يتزايد من ذلك إلى ما لا تنفذ العقبات. وهذا كله بسبب ابتعادهم عن العلماء، بسبب ابتعادهم عن العلماء واقتصارهم على فهمهم أو التماسهم العلم عندما لا علم له ولا بصيرة. لمن يتلمس شواذ المسائل وغرائب الأقوال. فالواجب على هؤلاء الشباب أن يتداركوا أمره ويراجعوا علماء الشريعة ليأخذوا عنهم العلم النافع ويوفقوهم الطريق السليم. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكمل هذا العلم من كل قلب عذول. يكمل هذا العلم من كل قلب عذول. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. واجب عليكم أيها الآباء مراقبة أولادكم عن الموعظين في هذه الأحاديث، فإن الشيطان يأتي الإنسان من أحد هذين البابين، إما من باب التساهل وإما من باب التشدد والغلو. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. ودين الله من الغالب والجاهل. دين الله هو الوسط المعتدل وهو الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفع الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين ونظر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله وإحسانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن صلاح الذرية ينفع الآباء بعد موتهم. إن صلاح الذرية ينفع الآباء بعد موتهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن الذرية الصالحة تصير بها أعين الوالدين في الجنة. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال ابن كثير رحمه الله: أن يجمعوا بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتفض أعينهم بهم حتى إنهم ترفع درجة أدنى إلى درجة أعلى بامتنان من الله وإحسانا من غير تنقيص الأعلى عن درجته. كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. عباد الله، وإن صلاح الذرية له أسباب يفعلها الوالد، من أهمها التربية الصالحة والقدوة الصالحة. التربية الصالحة والقدوة الحسنة ودعاء الوالد لصلاح ذريته، كما أن فساد الذرية له أسباب من أهمها إهمال الوالد لتربيته وكونه قدوة سيئة له. فيجب على الآباء بذل أسباب الصلاح والابتعاد عن أسباب الفساد. الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم وأن يسلم ذرياتنا وذرياتكم، وأن يجعلنا ذرية صالحة طيبة نافعة منفعة وصالحة منفعة يا رب العالمين. ألا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلى الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واصل الكفر والمسلمين وجمع أعداء الدين يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا منتشرا بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تولى امرنا واحفظ ولا ظنا واصلح صالحات اعمالنا وبلغنا مما يثبت امالنا ولا تقيد فيك رجاءنا وتوكلنا وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واهدنا واجعلنا هداة المهديين يا رب العالمين. اللهم اغفرنا لكل خير واعنا على كل خير يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك لكل خير فانت العبد ورسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر السعاده انت عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادعو جميعا الى دينك ربا جميلا. اللهم ادعو جميعا الى دينك ربا جميلا. اللهم ارحم المسلمين. اللهم اسمع كلمه اللهم قوي شرطة المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين جميعا في كل مكان. اللهم اغفر لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب وسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر امامنا وولي امرنا جلالة الملك محمد السيد. اللهم انصرهم وصفعوا به رواية الإنسان والمسلمين وأقرم عينه بولي عزيم ولا يحسن وشد أصره شريف ولا راشيد إنك على أن تشاء قدير. اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمنا تعلم سرنا وعلانيتنا. أمرتنا بطاعتك فأمرنا ونهيتنا عن معصيتك فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.